الله على محمد وآله الطاهرين ونحو عندي درهما ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر فذا إذا عاد عليه مدمر منا به عنه مدينا يخبر فذا إذا يستوجب التفضيرا كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور خد أبدا فما لنا إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وسلم. بحث اليوم حول القيس الثالث من أقسام الخبر بالنسبة إلى التقديم والتأخير. قلنا بلحاظ تقدم الخبر أو تأخر الخبر ينقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جائز التقديم والتأخير في قولنا زيد في الدار أو في الدار زيد. القسم الثاني لا يجوز تقدم الخبر وإنما يجب تأخير الخبر وهو ما عبرنا عنه الخبر الواجب التأخر. والقسم الثالث الخبر الواجب التقدم الخبر الذي يجب أن يتقدم. الآن يشرع في بيان الموارد التي يجب فيها تقدم الخبر لا أنه يجوز وإنما تقدم الخبر يكون على سبيل اللزوم وعلى سبيل الوجود. المورد الأول إذا كان النكرة إذا كان المبتدأ نكرة وكان الخبر شبه جملة فعندئذ يجب أن يتقدم الخبر لأن تقدم المبتدأ في هذه الصورة موقعنا في التباس واشتباه إذ أن النكرة كما يقال أنها إذا جاء بعدها شيء تأخذ هذا الشيء لكي تتخصص به فتجعله صفة لها ونعتا لها. فعندما نقول رجل في الدار كلمة رجل تأخذ في الدار وتجعلها نعتا لأن النكرة تريد أن تتخصص تريد أن تكون دائرتها ضيقة فتأخذ ما بعدها وتجعله صفة. فخوفا على في الدار من أن يكون صفة ونفتقد الخبر لأنه عندما نقول رجل في الدار تكون في الدار صفة لا يوجد لدينا خبر صحيح. بعد التأمل وبعد التفتيش عندما نفتقد الخبر نعود بعد ذلك ونقول في الدار هو الخبر ولكن نحن نريد ابتداء أن نكتشف أن في الدار هو الخبر ابتداء يعني من أول نظرة من أول سماعنا لقولك في الدار رجل نحكم أن في الدار خبر بخلاف عندما تقول رجل في الدار أقول رجل مبتدأ في الدار صفة وأنتظر أنك تكمل الكلام حتى أقول لك وذلك الشيء الثالث هو الخبر. فعندما تسكت وينتهي كلامك بقولك في الدار اعود واسحب قولي انك في الدار قتال لاقول انه هو الخبر لان الكلام يخلو من الخبر. ثم احاول ان اوجد مصورا للابتداء بكلمه رجل لانها نكره لابد ان اطبق عليها احد المصورات التي تقدمت لجعل المبتدأ او لجعل النكر مبتدأ. فخوفا على سرقة الخبر من قبل النكرة وجعله صفة احاول ان اقدم هذا الخبر فاقول في الدار رجل هذا هو المورد الاول اذا كان المبتدأ نكرة وكان الخبر شبه جملة فحتى لا تأخذ النكرة هذا الخبر وتتخصص به بجعله نعتا لها أعطوه وأقدمه وجوبان فأكون في الدار رجل. أشار إلى هذا بقوله ونحو عندي درهم ولي وطا. هذان المثالان إشارة إلى هذا القسم وهو أن الخبر شبه جملة وشبه الجملة يرتبط على ثلاثة أمور: على الجار والمجرور وعلى ظرف الزمان وعلى ظرف المكان. وجاء بمثاله المثال للجار والمجرور وهو لي وطر ومثال للظرف وهو ظرف المكان عندي درهم. ونحو يعني وما جاء مثل هذا المورد في أن شبه الجملة خبر والنكرة هي المبتدا ملتزم فيه تقدم الخبر. هذا المورد الأول. المورد الثاني كذا كذا يعني كذا يلتزم المتكلم بتقدم الخبر ويجب عليه أن يقدم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. يقول إذا وجد في المبتدأ ضمير وهذا الضمير يعود على الخبر. إذا وجد في المبتدأ ضمير وهذا الضمير يعود على الخبر فيجب علينا حتى لا نوقع أنفسنا في إشكالية خطأ التركيب يجب علينا أن نقدم الخبر. لأنه لو قلنا في داره زيد وجعلنا زيد خبر اضرب عنه زيد اجعله خبر فالضمير الموجود في داره يعود على من؟ على زيد. زيد إذا جعلناه طبعا هذا التركيب خاطئ ولكن أريد أن أوضح المعنى بهذا التركيب الخاطئ. فأقول الها تعود على زيد وإذا عادت على زيد يكون الضمير عائدا على متأخر لفظا ومتأخر ردة. ونحن فهمنا هذا عندما كنا ندرس الأجرمية بأن عود الضمير على متأخر لفظا وردة لا يجوز، يعني يجعل التركيب تركيبا خاطئا غير عادي. فلا بد أن نلتزم بماذا؟ بأن نقدم الخبر. فنقول على التمرة مثلها زبدان، أصل الكلام مثلها على التمرة زبدان، يعني على التمرة تجمع هذا الزبد فأصبح الزبد المتجمع على التمرة بحجم التمرة. فأصل الكلام مثلها أي مثل التمرة بحجمها مثلها على التمرة على كونه زبدة. على كل حال زبدة حال أو تمييز ما في آخر. مثلها على التمرة مثلها على التمرة. فالها في المبتدأ تعود على ماذا؟ على جزء من الخبر وهو على التمرة، التمرة فقط. فعود الضمير على متأخر رتبتان ولفظان لا يجوز. هذا عدم الجواب يلزمنا بأن نقدم الخبر فنقول على التمرة مثلها جدا. فقدمنا الخبر لماذا؟ لأن المبتدأ يحتوي على ضمير، هذا الضمير يعود على جزء الخبر أو يعود على الخبر، والخبر كما تعلمون متأخر رتبتان، فإذا أخرناه لفظان يكون متأخر لفظا ورتبة وعود الضمير عليه لا يجوز. فإذا يجب علينا أن نلتزم بتقديم الخبر. هذا هو المورد الثاني. وإلى هذا المورد أشار ابن مالك بقوله كذا، يعني كذا يجب تقدم الخبر، كذا ملتزم فيه تقدم الخبر إذا عاد عليه. عاد على ماذا؟ عاد على الخبر. إذا عاد على الخبر مضمر، المضمر مقصود به الضمير، إذا عاد عليه ضمير مما به مما به ضمير من الذي به عنه من الذي التفت ضمير. أين يوجد هذا الضمير؟ أين يوجد هذا الضمير؟ يقول ضمير مما يعني من الذي به أي بالخبر عنه أخبرنا. أي يكون الضمير موجود في المبتدأ. لاحظوا العبارة، الضمير موجود مما يعني من الذي به أي بالخبر عنه أخبر، يعني الضمير موجود من المبتدأ أو في المبتدأ الذي بالخبر عنه، يعني عن المبتدأ أخبر. لاحظوا العبارة، أنا أريد تفهم البيت وكأننا تأخذ من هذا البيت هذا المورد الثاني، يعني تفهمه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفسير من العبارة. كذا إذا عاد عليه على ماذا؟ على الخبر ضمير، الضمير موجود في أي كلمة، الضمير مما يعني من الذي به أو بالخبر عنه أي عن ذلك الاسم عن المبتدأ، يبين أن يخبروا بالخبر يخبروا عن ماذا؟ بالخبر يخبروا عن ماذا؟ عن المبتدأ. إذن الضمير موجود في المبتدأ. مما كلمة به نأخرها شوية حتى يتضح المعنى، يضمر مما عنه بالخبر مخبر. فالمورد الثاني هو أنه إذا وجد ضمير في المبتدأ يعود على الخبر يجب علينا أن نقدم الخبر. المورد الثالث، كذا أي يجب تقدم الخبر إذا يستوجب التصديرة، إذا كان الخبر من الأسماء التي لها صدارة الكلام، إذا كان الخبر من الأسماء التي لها صدارة الكلام يجب أن يتقدم، لأن الأسماء التي لها صدارة الكلام لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تأخذ منها حقها وتؤخر تلك الأسماء، يجب أن تتقدم. كأين، خذ مثال، كأين من علمته نصيرا، الكلام أصله هكذا، من علمته نصيرا أين، هذا أصل الكلام، من علمته نصيرا وناصرا أين، من بمعنى الذي علمته ناصرا لي أين، هذا أصل الكلام. وبما أن أين اسم استفهام له صدارة الكلام، إذن مع أنه خبر، يجب أن يتقدم فأقول أين الذي علمته ناصرا لي. هذا المورد الثالث. المورد الرابع، وخبر المحصور قدم أبدا. أي إذا كان المبتدأ هو المحصور، المحصور بمعنى المقصور عليه، كما قلنا في الدرس السابق لدينا في باب القصر طرف يقال له مقصور وطرف يقال له مقصور عليه. ما زيد إلا كاتب، لاحظوا ما زيد إلا كاتب، كاتب خبر زيد مبتدأ. ماذا نقصد بقولنا ما زيد إلا كاتب؟ أي نقصر زيد على ماذا؟ على الكتابة دون الشعر، ويكون هذا كلاما مع ذلك المخاطب الذي كان يعتقد أن زيد كاتبا، أقول أن زيد كاتب وشاعر، أو كان يعتقد أن زيد شاعر وليس بكاتب، فأقول له ما زيد إلا كاتب، فأقول زيد على ماذا؟ على الكتابة، يعني أن زيد يتصف بالكتابة فقط ولا يتصف بماذا؟ بالشعر، صحيح؟ أين المقصود عليه هنا؟ المبتدأ أو الخبر؟ ما زيد إلا كاتب؟ هنا ما ما زيد إلا كاتب، أين المقصور عليه؟ الذي قصرنا عليه الخبر، ما زيد إلا كاتب، قصرنا زيد على الكتابة، صحيح؟ الآن في درسنا اليوم نحكي في المسألة، فنقول ما كاتب إلا زيد، ما كاتب إلا زيد، أين المقصور؟ المقصور المقصور مو المحصور، المقصور ضمنه إليه، أعطيه المقصور، المقصور كاتب، أين المقصور عليه؟ زيد. فإذا قصرنا الكتاب على من؟ على زيد. هذا كلامنا خطاب مع من؟ مع المخاطب، مع المخاطب الذي كان يعتقد أن الكاتب هو زيد وعمر، أو كان يعتقد أن الكاتب هو عمر وليس زيد، أو كان يشك بأن الكاتب زيد أو عمر، فأجيب عن اعتقاده وأرجعه إلى الصواب بقوله ما زيد ما كاتب إلا زيد، فقصرنا الكتاب على من؟ على زيد دون عمر، دون عامر الذي كان يعتقد به. وهنا المقصور عليه هو المبتدأ، اذا كان المقصور عليه هو المبتدأ اي خبر يتاخر او يتقدم، يتقدم يا مولاي، الخبر يتقدم، اذا كان المبتدأ هو المقصور عليه يجب علينا ان نقدم الخبر، الى هذا اشار بقوله وخبر، وخبر المحصور يعني وخبر المبتدأ المحصور، هذا محصور لم يقل والخبر المحصور، لو جاء بالألف واللام لعرفنا أن المحصور صفة للخبر، ولكن هنا المحصور مضاف إليه يعني وخبر المبتدأ المحصور، كما نقول ما كاتب إلا زيد، وخبر المحصور يعني وخبر المبتدأ المحصور فد أبدا. خذ مثال، ما لنا إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وآله، أين أصل الكلام؟ ما هو أصل الكلام؟ هكذا ما اتباع أحمد إلا لنا، يعني إلا صفة لنا، إلا هوية لنا، المهم اتباع أحمد هذا مبتدأ، ولنا هو خبر، ورتبوا هذه القاعدة في أذهانكم أن شبه الجملة لا يكون مبتدأ أصلا، شبه الجملة سواء كان جار ومجرور أو ظرف الزمان أو ظرف المكان، شبه الجملة خلق ولا يحق له أن يكون مبتدأ، لا مبتدأ في الأصل ولا مبتدأ بالفعل، يعني مبتدأ بالفعل يعني الآن هو مبتدأ لا يكون، ولا بالأصل يعني لا يكون اسم لكانه، ولا يكون اسما للإمة، ولا يكون مفعول أول من مفاعيل ظنه أو من مفعول ظنه، ولا يكون مفعول ثاني من مفاعيل أرى وأعلم. إذا شبه الجملة لا يحق لها أن تكون ماذا؟ أن تكون مبتدأ، فلنا شبه جملة يقينا هي خبر، يقينا هي خبر، فإذا المقصور عليه هو ماذا؟ هو المبتدأ، فيجب علينا أن نقدم الخبر، لأننا لو قدمنا قلنا ما اتباع أحمد إلا لنا، أين المقصور عليه أصبح؟ ما اتباع أحمد إلا لنا، أصبح الخبر هو المقصور عليه، والمعنى يختلف، لاحظوا معنى الجملة، ما لنا إلا اتباع أحمد، يعني ما هويتنا ما صفتنا إلا اتباع أحمد، هذا رد على ذلك المخاطب الذي يقول أنتم تتصفون بشيئين، تتصفون باتباعكم لأحمد وتتصفون باتباعكم للشيطان مثلا أو لغير أحمد، فنقول لا، ما لنا إلا اتباع أحمد، ما صفتنا ما هويتنا إلا اتباع أحمد، هذا المعنى. أما لو عكسنا وقلنا ما اتباع أحمد إلا لنا، المعنى يختلف، كأننا قصرنا اتباع أحمد علينا نحن فقط، وكأننا أبعدنا هاي الصفة عن غيرنا، صحيح؟ وهذا المعنى يختلف عن ذاك المعنى. فإذا إذا كان المبتدا هو المقصور عليه أو المحصور يجب تقدم الخبر. أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجود تقديم الخبر. فذكر ابن مالك أنه يجب في أربعة مواضع يجب تقدم الخبر في أربعة مواضع. الأول أن يكون المبتدا نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر. حقيقة تقدم الخبر إذا أردنا أن نتأمل ليس له مسوغ، لأنه تقدمت المسوغات التي ذكرها ابن عقيل لا يوجد ضمن هذه المسوغات مسوغ يقال له تقدم الخبر، وإنما تقدم الخبر يوحي بمسوغ وهو التخصيص. ليه؟ لأنه عندما ننظر إلى أصل الكلام نجد رجل في الدار. في الدار إذا قلنا خبر، فإذا كانت خبر الأصل فيها أن تتأخر، الأصل فيها التأخر، فإذا كان الأصل التأخر فنبني على أنها أن هذا المتأخر قدم. ولدينا في البلاغة قاعدة تقول إذا قدم شيء من حقه التأخير أفاد التقصير، أفاد التقصير. عندما نقول في الدار رجلون يعني فطرنا وجود الرجل على كونه في الدار، هذا تقصير أو هذا قاصر، فالتقصير والقاصر هو الذي صور الابتداء بالنكرة. يقول غير لا يوجد مصور النكرة لكونها مبتدأ إلا تقدم الخبر، والخبر ظرف أو دار ومجرور. نحو عندك رجل وفي الدار امرأة فيجب تقدم أو تقديم الخبر هنا. فلا تقول، لماذا أنا أقول فلا تقول؟ هذه لا، فلا تقول لا ناهية أو لا ناهية، ناهية ناهية ناهية. إذا ناهية نحن أخذنا أن الناهية تجزم الفعل المضارع، أليس كذلك؟ فاللام لا بد أن تكون عليها سكون، ويلتقي ساكنان، ساكن الذي على اللام والساكن الموجود على الواو، فلا بد أن تكذب الواو. صحيح؟ مثل فلا تكون، فقل لا تكون، النون عليها ساكن والواو عليها ساكن، التقى ساكنان، تأتي القاعدة إن ساكنان التقي حذف ما سبق. تحدد الواو فلا تكن، صحيح؟ ولم يكن له. فهنا لو كان يقصد باللام بالله انها لا ناهيه لقال لا تقل لا تقل، وهنا ليست الله ناهيه وانما لا ناهيه، يعني ينفي صحه قولك كذا وكذا. هذا معنى لا تقول اي قولك كذا وكذا خطا، يعني ينفي صحة هذا التركيب. فلا تقول رجل عندك ولا تقول امرأة في الدار، وأجمع النحاة والعرب، ما تدعي إلى قوله والعرب، لأن النحاة إنما يأخذون قواعدهم من العرب، عندما يجمع النحاة يدل على أن العرب أجمع على ذلك، أو لا أعتقد أنهم استفادوا هذه القواعد من العرب على منع ذلك. وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم، عندي هذا خبر مقدم، درهم مبتدا مؤخر، ولي خبر مقدم، وطا مبتدا مؤخر، البيت أو تكملة البيت. فإن كان للمكاسب مسوغا جاز الأمران، أي جاز التقدم والتأخر. نحو رجل ضريط عندي وعندي رجل غريب، أين المسوغ هنا؟ المسور الذي جعل كلمة رجل تصبح مبتدا مع أنها نكرة، ما هو؟ ما نعطيه بماذا؟ بضريب التخصيص، صحيح؟ جئنا لرجل بنعطي هو ضريب. المورد الثاني أن يشتمل المبتدا على ضمير يعود على شيء في الخبر، على شيء موجود في الخبر لا على كل الخبر، مثلها على التمرة أبها في مثلها تعود على الثمرة لا على الخبر تكون. نعم. نحو في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، فصاحبها مبتدأ والضمير المتصل به راجع هو الدار، وهو أي والدار جزء من الخبر، وهو يقصد الدار جزء من الخبر. فلا يجوز تأخير الخبر فتقول صاحبها في الدار، لأن الها تعود على الدار، لا إذا عادت لها على الدار، الدار هي جزء من الخبر، والخبر يتأخر لفظا ورتبة، عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لا يجوز، وإلا وعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه المضمر البيت، تسميرة البيت، أي كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد على الخبر مضمر مما يخبر بالخبر عنه. نعم، يهو يعني الذي يخبر بالخبر عنه هو المبتدأ، فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ. وهذه العبارة، وهذه عبارة ابن عطور في بعض كتبه وليست بصحيحة. ما هي عبارة ابن عطور؟ ارجعوا إليها حتى نرى أنها صحيحة أو لا، وحتى لا يغبن الرجل حقا. يجب تقديم الخبر، هذا عبارة ابن عطور، يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه، نقاش في كلمة عليه، عليه أي على ماذا؟ على الخبر. والصحيح الضمير لا يعود على كل الخبر، وإنما الضمير يعود على بعض الخبر. واضح؟ فابن عطور قال إذا عاد عليه أي على الخبر تكون ضمير من المبتدأ. يقول ابن عقيل وليست بصحيحة، وأن الضمير في غيرك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على كل الخبر، لا على الخبر. ولكن يمكن أن نقول بالمسامحة عاد عليه، عاد على الخبر يعني يقول عليه ويقصد بجزئه من باب التضمن. فينبغي أن نقدر مضاف محذوف في قول المصنف، في قول المصنف عاد عليه، التقدير عاد على ملابسه أو عاد على جزئه أو عاد على بعضه. صحيح. ثم حدث المضاف وهو ملابس، مضاف وهو ملابس، حدث المضاف عاد على ملابسه، ملابسه يعني المتصل به، الملابس يعني المتصل، المتصل به، أو عاد على بعضه أو عاد على جزئه. نحن نسمي بعض وجزء، تقول عاد عليه، فحدث المضاف الذي هو ملابس، أي حدث المضاف الذي هو في عبارتنا بعضه وجزئه، عاد على بعضه عاد على جزئه، فلدت كلمة بعض أو جزء، فتقيم المضاف إليه وهو الها مقامه المقامه، فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه. ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم، أي قول العرب، على التمرة مثلها جدان، ف هنا على الصدرة خبر مقدم مثلها مبتدأ مؤخر. وقول الشاعر أهاب، أهاب في إجلالا، بكسر الكاف، أهاب في إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. هذا مثل نستعمله، الحبيب ملء العين، الحبيب ملء العين، بحيث حبيبك يملا عينك لا ترى الا حبيبك، يملا عينك شنو معناه؟ يعني لا ترى في الوجود الا هذا الحبيب، بحيث يغمض عينيك عن غيره، هذا معناه عن غيرها لا بأس. أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها، أصل الكلام ولكن ولكن حبيبها ملء عين، تعرف؟ فالها تعود على عين ويكون عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. إذا يجب أن نقدم فنقول ملء عين حبيبها، فحبيبها مبتدأ مؤخر ومن عين خبر مقدم. ولا يجوز تأخيره، تأخير الخبر، لماذا؟ لأن الضمير المصطفى بالمبتدأ وهو ها عائد على عين، والعين متصل بالخبر. فلو كنت حبيبها من عين، هذا الضمير ولا على عين، وعين متأخر لفظا رتبة، هذا لا يجوز. وقد جاء الخلاف في جواز هذا القول. ضرب غلامه زوجان، ضرب غلامه هو الحالات الطبيعية أن زيد هو الذي يضرب الغلام، ولكن هذا المرة انعكس الوضع، فالغلام هو الذي ضرب زيد، ضرب الغلام. وقد جرى الخلاف في جواز قولك ضرب غلامه زيدان، فهنا أصل الكلام ضرب غلام زيد زيدان. حدثت زيد بن الله وهي المضاف إليه، وضعنا مكان الها، ضرب غلامه غلام فاعل، فهذا الفاعل فيه ضمير، هذا الضمير يعود على من؟ يعود على زيد المفعول به، والمفعول به متأخر عن الفاعل رتبة، وهو الآن متأخر لفظا، فعاد الضمير الموجود في الفاعل عاد على المفعول به، والمفعول به متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز تبع القاعدة التي تقول عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لا يجوز. طبعا هذا المورد مورد فاعل ومفعول، وهناك مورد مبتدأ وخبر، مع أن الضمير فيه، مع أن الضمير في غلام عائد على متأخر وهو زيد المفعول به المضروب متأخر لفظا ورتبة، ولم يجري خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار، يعني في بعض المبتدأ والخبر لا يوجد خلاف، وإنما في باب الفاعل والمفعول يقول ابن عقيل جرى الخلاف. نعم جرى الخلاف. في أسفل الصفحة موجود تعليق مثل ذلك المثال، كل كلام اتصل فيه ضمير بالفاعل المتقدم، وهذا الضمير عائد على المفعول المتأخر، ويأتي ببعض الأمثلة. على كل حال يقول ولم يجري خلاف فيما أعلم، هذا ابن عقيل يقول فيما اطلعت لم يجري في منع صاحبها في الدار، صاحبها في الدار لم يجري فيها خلاف، فكأنما صاحبها في الدار قال هنا صاحبها في الدار، ماذا قالوا؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يوجد خلاف في منع كلمة، في منع عبارة صاحبها في الدار، صاحبها في الدار ممنوع، لأن فيها ضمير يعود على جزء من الخبر، وهذا الجزء متأخر لفظا ورتبة. أما في ذات الفاعل والمفعول فجرى خلافهم، ولكن المشهور عدم الجواز. فما هو الفرق بينهما؟ فما الفرق بينهما وهو ظاهر؟ فما الفرق بينهما وهو ظاهر؟ بل يتأمل كأننا هذا يريد أن يشكل، يريد أن يشكل يقول الفرق بينهما أن ذاك مبتدأ وخبر وهذا فاعل ومفعول، ثم يجيب يقول الفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا بخلاف مسألة الدار صاحبها، فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف. يقول الفار، هذا طبعا فرق جاء به ابن عقيل، يقول الفارق بين المسألتين أن في باب الفاعل والمفعول، لاحظوا ضرب غلامه زيدا، غلامه فيها ضمير يعود على المفعول أليس كذلك؟ وهذا التركيب يندرج تحت القاعدة الممنوعة، لا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لكن بعضهم جور، لماذا؟ يقولون لأن لأن العامل في الفاعل والعامل في المفعول هو واحد، وهو ضرب، ضرب أخذت مرفوع وهو الفاعل، وأخذت منصوب وهو من؟ وهو زيد المفعول، صحيح؟ ضرب غلامه زيد، فلكون عاملهما واحدا هون الخاص عوض الضمير على متأخر لفظا ونسبة، كأنما اشتراك الفاعل والمفعول في العامل جعل عوض الضمير على متأخر لفظا ونسبة جائزا، أو ليست فيه تلك القوة من المعنى، بخلاف المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر في الدار صاحبها، العامل في المبتدأ ما هو؟ العامل في المبتدأ الابتداء، ورفعوا مبتدأ بالابتداء. العامل في الخبر ما هو؟ المبتدأ، كذاك رفع خبر بالمبتدأ تقدم. فإذا العامل في باب الفاعل والمفعول واحد، بينما العامل في باب المبتدأ والخبر مختلف اثنان، فلأجل اختلاف العامل تكون الشقة والمبوة بعيدة والضم شاسع بين المبتدأ والخبر، فلا يجوز أن يوجد ضمير في المبتدأ يعود على الخبر، بينما إذا وجد ضمير في الفاعل يعود على المفعول قد يبتدى هذا العود، لأن العامل يصلح بينهما إذ أن العامل بينهما واحد. يقول الفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير، ما عاد عليه الضمير وهو الفاعل، وهو الفاعل في باب ضرب غلامه زيد، ما عاد عليه الضمير عفوا وهو المفعول، ما عاد عليه الضمير في باب ضرب غلامه زيد وهو زيد المفعول، وما اتصل به الضمير وهو غلام في ضرب غلامه زيد، اشتركا في العامل، اشتركا في العامل في مسألة ضرب غلامه زيد، بخلاف مسألة في الدار صاحبها، فإن العامل فيما اتصل به الضمير، العامل في المبتدأ الذي اتصل به الضمير والمبتدأ، العامل في المبتدأ والعامل فيما عاد عليه الضمير، ما عاد عليه الضمير وهو جزء الخبر، مختلفون. تعليقه موجود، وأيضا فإن المفعول قد تقدم، هذا وجه ثاني، قد تقدم على الفاعل كثيرا في ساعة الكلام حتى ليظن أن رتبته قد صارت التقدم، هذا وجه غير وجيه. الثالث أن يكون الخبر صدر الكلام، أن يكون الخبر له صدارة الكلام، وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصديرا، نحو أين زيد، وزيد مبتدا مؤخر، وأين خبر مقدم، ولا يؤخر أين، فلا تقول زيد أين، لأن الاستفهام له صدر الكلام. وكذلك أين من علمته نصيرا، فأين خبر مقدم، ومن اسم موصول مبتدا مؤخر، وعلمته نصيرا صلة الاسم الموصول، صلة من. الرابع أن يكون خبرا لمبتدأ محصور، أن يكون المبتدأ محصورا فخبر هذا المحصور يكون مقدم، نحو إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيد، جاء بطريقين من طرق القصر، طريق إنما وطريق ما وإلا، أنا في الشهر جئت بطريق واحد، إنما في الدار زيد، أين المقصور عليه؟ زيد، أين المقصور؟ في الدار، قصرنا الكون في الدار على زيد، وهنا لا يجوز أن أقول إنما زيد في الدار وأقصد نفس المعنى، وما في الدار إلا زيد، المقصور هو زيد، قدمنا الخبر وهو في الدار، ونثله قول الشاعر ابن مالك ما لنا إلا اتباع أحمد. الآن نتحدث بقاعدة عامة، هذه القاعدة قاعدة الحادث الجائز، متى يجوز حذف الشيء، وهذه قاعدة ليست خاصة في دار المبتدأ والخبر، هذه قاعدة احفظوها وطبقوها في كل الأبواب، متى يجوز حذف شيء من الأشياء؟ يجوز حذف شيء من الأشياء إذا عُذِل، يعني إذا وجد شيء يدل عليه. يقول ابن مالك يحذف ما يعلم جائز. الآن هذه القاعدة نريد أن نطبقها على موردنا على باب المبتدأ والخبر. كما تقول زيد بعد من عندكما، من عندكما، من عندكما، فتقول زيد، زيد هذا مبتدأ أو خبر. عندما أقول من عندك، من عندك، تجيبني زيد، زيد هذا مبتدأ أو خبر؟ بعضهم اختلف القول، بعضهم قال خبر وبعضهم قال مبتدأ. لا، أين الكلمة الثانية؟ الكلمة الثانية هي من عندكما، عندنا زيد، صحيح؟ عندنا عليه تبار، عليه تجي بجملة، ونحن قلنا شيء بالجملة لا يكون مبتدأ أصلاً، أصلاً لا يكون مبتدأ. إذن الموجود وهو زيد مبتدأ، والمحدوث هو الخبر. وحذف ما يعلم زائد كما حذفت الخبر بعد سؤال وجه إليك من عندكما، فتقول زيد، فحذفت الخبر. وفي جوابي كيف زيدون، كيف أحوال زيد، كيف زيدون، قل دنس متعب مرهق من التحصيل. قل قل دنس، الدنس هنا خبر أو مبتدأ؟ قل زيدون دنسون، فهذا دنس خبر وحذف المبتدأ، صحيح؟ نعم، في خلاف، في خلاف معك. قل زيدون دنسون، حذف زيد، لماذا؟ لأنه عرف كيف زيدون، زيد معلوم، فبما أنه معلوم في موجود في سؤال السائل يجوز أن يحذف. فزيد استغني عنه إذ عرف، إذ علم. طبق بسرعة، يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل، يحذف جوازا أو يحذف وجوبا. فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا. فمثال حذف الخبر أن يقال من عندكما، فتقول زيد، التقدير زيد عندنا، فحذفت الخبر وهو عندنا. ومثله في رأيين في قول من الأقوال الذي يقول بأن إذا الفجائية يأتي بعدها مبتدأ خبره دائما محذوف، خبره دائما دائما محذوف. خرجت فإذا السبع، أي فإذا السبع ماذا؟ حاضر. فإذا السبع على الباب، فإذا السبع ينتظرنا، وهكذا. المهم الخبر يحذف. طبعا على قول، شنو على رأيين؟ هناك قولان في إذا الفجائية. بعضهم قال إذا الفجائية هي حرف، على هذا القول ما بعد إذا الفجائية يكون مبتدأ خبر. وهناك قول يقول إذا الفجائية اسم، اسم زمان أو اسم مكان. إذا كان اسم زمان أو اسم مكان تكون هي الخبر وما بعدها يكون مبتدأ ولا يوجد حال. والأولى ظاهرا هذا القول هو القول الموجود في الكتاب، وهو أنه ليس ظرفا. نعم، فإذا السبع حاضرون، فحاضرون خبر محذوف موجود في أصل الصفحة. إذا في المثال تسمى إذا الفجائية والعلماء فيها خلاف، واضح واحد. قال الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا راضون، فحذفنا الخبر وهو راضون. لماذا؟ لوجود كلمة راض، وهذا الحذف عند سيبويه لا يجوز، لأن المتعارف أن يحذف المتأخر لوجود شيء متقدم يدل عليه. أما في هذا البيت بالعكس، هذا البيت عند سيبويه غير صحيح، يوجه توجيه آخر. التقدير نحن بما عندنا راضين. ومثال حذف المبتدا ان يقال كيف زيد، فتقول صحيح او تقول هو صحيح، دنس ومتعب. وان شئت صرحت بكل واحد منهما اي من المبتدا والخبر، فقلت زيد عندنا او قلت هو صحيح. ومثله قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ومن أساء فإساءته عليها. المبتدأ محدود فمن عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته عليها. فحدثنا عمله وهو المبتدأ وحدثنا إساءته وهو المبتدأ. قيل وقد يحدث الجزءان يعني المبتدأ والخبر للدلالة يعني لوجود الدلالة عليهما في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر. فحدث المبتدأ والخبر فحدث المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه. وإنما حدث المبتدأ والخبر لوقوعهما موقع مفرد لأن الذي يجوز حذفه هو المفرد والظاهر أن المحذوف مفرد والتقدير واللائي لم يحضن كذلك كذلك يعني ليس فعدتهن ثلاثة أشهر وإنما المحذوف كذلك. ما معنى كذلك؟ كذلك يعني فعدتهن ثلاثة أشهر. وقوله واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن والأولى أن يمثل بنحو قولك نعم في جواب زيد قائم فتقول نعم هذا ماذا؟ هذا حرف جواب. نعم حرف جواب. وحدث المبتدأ والخبر إلى التقدير نعم زيد قائم استغفر الله لي ولكم رب العالمين.